هل قال أحد في زمن النبي القرآن مخلوق؟ أو في زمن الصحابة؟ كلا. فلما جاء قوم وقال بدعة لازم صاحب السنة الحق أن ينفي. ولهذا اسكت نسكت، يعني إن لم تقول القرآن مخلوق لا نحتاج أن نقول ليس مخلوقا، كما أن الصحابة لم يحتاجوا ذلك. وهذا من فقه الأئمة في مناظراتهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، ولا أئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا التعليق من المصنف هو تبع لما سبق ذكره في كلامه، وهذا كله يعني ما ذكره وما نقله عن الشافعي والأوزاعي الإمام أحمد في تقرير طريقة السلف، وأنهم يقفون على قدر ما ورد به الخبر في كلام الله أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا إشارة من وجه آخر إلى الرد على أهل التأويل من المتكلمين الذين تأولوا آيات الصفات على غير ظاهرها وعلى غير معناها المعروف بكلام الصحابة والأئمة. نعم. قال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. نعم، هذه المثالات من آيات الصفات بعدما قرر رحمه الله المنهج الذي عليه السلف في هذا الباب، فإنه بعدما ذكر قاعدة السلف في باب أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته ذكر مثالات لذلك. وهذا هو الذي درج عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة الواسطية، فإنه حاكى الموفق في ذلك. وكرر الإمام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية القاعدة والمنهج عند السلف في الأسماء والصفات، ثم قال وقد دخل في هذه الجملة ما ذكره الله في سورة الإخلاص وما بعد ذلك من سياقه للآيات. وعليه فهذه الآيات التي ذكرها المصنف وغيرها قاعدتها واحدة، أن كل ما أثبته الله لنفسه أو ما ذكره سبحانه وتعالى من صفاته في كتابه فإنه حق على ظاهره ولا يجوز تأويله بما يخالف هذا الظاهر. وهنا ذكر المصنف صفة الوجه المذكورة في أول الآيات التي ذكرها، وذكر صفة العلم، وذكر صفة المجيء لقوله تعالى وجاء ربك، وكذلك صفة الإتيان. والمتأخرون من أهل السنة الذين تكلموا في الصفات يقولون إن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. ومنهم من يقول إن الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات خبرية وصفات فعلية. وهذه التقاسيم هي من الاصطلاح الذي يوسع فيه إذا كانت المعاني منضبطة بوجه صحيح، ولكن وإن قيل إنه يوسع فيه ولا بأس باستعماله إذا ضبطت معانيه فإنه ليس تقسيما مقصودا لذاته، فإنه ليس تقسيما مقصودا لذاته، يعني ليس هو من الحقائق المضطردة التي يقصد بلا ذكرها في كلام أهل السنة والجماعة. ولهذا لا يلزم أن نبتل الناس بما هو تقسيم أهل السنة للصفات، فإنك إذا سألت هذا السؤال فإن الجواب أن أهل السنة الذين يراد بأصولهم أئمة السلف لا تقسيم لهم السلف، لكن هذا تقسيم من ذكره من ذكره من علماء السنة والجماعة، فهذا الذكر يصحح على هذا القدر، على قدر التوسع لا على قدر القصد إليه. ولهذا من استعمله ليضبط المعاني فلا بأس، ومن تركه وضبط المعاني بدونه فهذا لا بأس، كأنه هو الأولى. لما؟ لأن هذا التقسيم في ألفاظ إضافية يدخلها شيء من الإشكال حين يقولون الصفات الذاتية، فكأنه يفهم أن القسم الثاني أو الثالث ليس إيش؟ ليس ذاتيا. هذا المفهوم ليس مرادا له، ولكنه قد يتبادر إلى الذهن. وحين يقولون الصفات الاختيارية فكأنه يفهم أن ثمة الصفات على ضد ذلك، على ضد الاختيار أو على خلاف الاختيار. ولهذا نقول هذا التقسيم هو اصطلاح، هذا التقسيم هو اصطلاح. أما أن نجعله قاعدة من قواعد السلف أن من قواعدهم أنهم يقسمون الصفات إلى ذاتية وفعلية أو إلى خبرية وما يقابلها، فهذا فيه تردد، لأنك إن قلت إنه ينقسم إلى خبرية وقسم آخر فهم أن القسم الأول خبري وأن الثاني ليس إيش؟ ليس إيش؟ ليس خبريا، مع أن جميع الصفات خبرية باعتبار أنها جاء بها الخبر، أنها جاء بها الخبر الذي هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي هو إخبار الله وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا مثل هذه التقاسيم إذا صحت معانيها فهي مما يوسع فيه ولا يقصد إليه، ولا يقصد إليه. وإذا سألت عن المتقدمين من السلف هل كانوا يقسمون هذا التقسيم فالجواب لا. ولهذا لا ترى أن هذا التقسيم يستعمل في كلام أئمة التابعين أو أئمة السنة المتقدمين كالإمام أحمد وأمثاله. هذه مسألة. مسألة أخرى أن صفات الله سبحانه وتعالى، وهذه قاعدة في الصفات وقلما ينبه إليها، أن صفات الله سبحانه وتعالى تستعمل على وجه سياقها في كلام الله أو كلام رسوله، أن صفات الله سبحانه وتعالى تستعمل إثباتا لله سبحانه وتعالى على وجه سياقها في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما معنى هذا الكلام؟ أو ما الجديد إن صح التعبير؟ أو ما المقصود ذكره في هذا المقام؟ المقصود ذكره هو الجملة التي تقول على وجه سياقها، لأن بعض المتأخرين والمعاصرين من طلبة العلم الذين يقررون منهج أهل السنة والجماعة في الصلاة، وهذا ليس خاصا بهؤلاء بل درج عليه من سبق كابن منزه مثلا في بعض كلامه الصفات، وبعض المتأخرين من أصحاب الأئمة وبعض المعاصرين درجوا على هذه الطريقة، صار عندهم في تقرير الصفات فك ذكر الصفة أو الفك لذكر الصفة عن سياقها إلى قدر من الإفراد، وصاروا يقولون أن صفات الله العلم والسمع والبصر والمكر والكيد والغضب وأمثال ذلك، فيجعلون الصفة إيش؟ منفكة على قدر من الإطلاق. والصواب أن الصفة تثبت لله سبحانه وتعالى على وجه سياقها في كلامه أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملت آيات الصفات في كلام الله وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات مطلقة وصفات مقيدة. ولهذا الصفات المطلقة تستعمل مطلقة إثباتا لله سبحانه وتعالى، أي تثبت له سبحانه وتعالى إطلاقا، وأما الصفات التي لم تذكر في القرآن أو في السنة إلا على قدر من التقييد أي في سياق التقييد فإنها لا تستعمل في مقام الإثبات له على الإطلاق وإنما تستعمل تقييدا. وهذا هو أصل ضبط اللسان العربي، فإن لسان العرب من جهة فهم كلامهم إنما يعتبر بالسياقات ليس بأحد الكلمات، لهذا ترى أن ابن مالك قال كلامنا لفظ مفيد فلا بد أن يكون مركبا إما من فعل وفعل أو من نحو ذلك مما تحصل به إفادة. فالمقصود أن قوله تعالى مثلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، مثل هذا السياق هل هو إثبات لسمة المكر والكيد على الإطلاق أم في سياق التقييد؟ السياق فيه تقييد، لأن الله ما ذكر المكر صفة له على الإطلاق ولا ذكر الكيد صفة له على الإطلاق، بل يعرف بالعقل والشرع أن ذكر المكر صفة لمعين على الإطلاق أن هذا ذم أو مدح. نعم، لو قيل عن شخص ما ومن صفاته عن عالم من العلماء وكان هذا ولله المثل، لو قيل عن عالم وكان عالما حافظا ثقة مفسرا فقيها ماكرا يأتي هذا ولا يأتي؟ لا يأتي. فهذه الصفات، وهذا هو الذي أوجب ذكر هذه القاعدة، أنها إذا فكت عن سياق التقييد لم تقم مدحا على التحقيق. ولهذا يجب أن يلتزم في هذه السياق في هذه الصفات السياق القرآني، فما ذكره الله مطلقا أثبت له على الإطلاق كصفة العلم، فيقال من صفات العلم ومن صفات القدرة ومن صفات الرحمة والعزة والحكمة إلى غير ذلك. وأما الصفات التي ما ذكرها الله إلا مقيدة بوجه كالمكر والكيد وأمثال ذلك فهذا يستعمل على وجه ذكره في القرآن، فهذا يستعمل على وجه ذكره في القرآن. نعم، ولهذا لا يصح أن يقالوا من صفاته المكر على الإطلاق، لأن الله ما ذكر هذا صفة له، ما ذكر المكر صفة له، والمكر على الإطلاق ليس صفة له. نعم. هذا ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، عندك حديث ينزل ربنا نعم. وقوله ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، فهذه وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. نعم، وقول المصنف ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره دليل على أن المصنف بريء من مذهب إيش؟ من مذهب التفويض، وإن كان اشتبه في بعض جمله الأولى ما هو من ذلك، لكن ذكره لصفات الأفعال كالنزول والضحك وأمثالها وإبانته رحمه الله لكونها على ظاهرها ولا ترد بتأويل يخالف الظاهر دليل على أنه يقر بمعناها وأن مذهبه رحمه الله على مذهب العلم في هذا الباب. نعم. قال ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. نعم، المذاهب المعارضة للسلف هي في الجملة إلى مذهبين، المذاهب المعارضة لمذهب السلف الصفات هي في الجملة إلى مذهبين، إما مذهب التعطيل وهو مذهب المؤولة الذين عطلوا أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته، وإما مذهب المشبهة، وإما مذهب المشبهة. المعطلة من المتكلمين كالجهمية والمعتزلة ومن يشاركهم في شيء من هذا كالأشعرية والماتريدية، وإن كان ثمة فرق بين الأشعرية والماتريدية وبين أئمة الجهمية والمعتزلة، فإن الأشاعرة يثبتون جملة من الصفات ويتأولون جملة أخرى، وكذلك الماتريدية يثبتون جملة من الصفات ويتأولون جملة أخرى. والأشاعرة طبقات ليسوا على درجة واحدة، بعضهم أقرب إلى السنة من بعض. وفي الجملة فالأشاعرة أقرب إلى السنة والجماعة من الماتريدية، والأشعري رحمه الله أقرب من أصحابه إلى السنة والجماعة، والقاضي أبو بكر الباقلاني أقرب من جملة أصحاب الأشعري، وهل مجرفهم درجات في الجملة. ومما ينبأ إليه أن مذهب الأشاعرة قد شاء أنهم لا يثبتون إلا 7 من الصفات، وهي الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. هذا المذهب حقيقته أنه مذهب لمتأخرين، وأول من قرره وشرحه أبو المعالي الجوري، وإن كان أصل هذا المذهب قد ذكره البغدادي في كتبه، ثم درج عليه من بعد الجويني من الأشاعرة. وأما المتقدمون من الأشعرية كعبد الحسن إمام المذهب، والقاضي أبي بكر بن الطيب البلقلاني وابن فورك وأمثال هؤلاء، فإنهم يثبتون هذه الصفات 7، ويثبتون جملة من الصفات الخبرية كالوجه واليدين وأمثال هذه الصفات. فالقصد أن الأشاعرة ليسوا على وجه واحد، والاقتصار على 7 صفات هو مذهب غلاتهم كعبد المعالي ومن بعده. وأما مذهب التشريح فكما سبق أن أصله عن قوم من أئمة الرافضة، ثم دخل على جملة من الأحناف أتباع محمد بن كرام السجستاني. يقال مذهب المعطلة هو مذهب المشبهة. هذه مسألة. مسألة أخرى، لم يذهب أحد من المسلمين إلى تعطيل الرب سبحانه وتعالى عن مطلق الكمال، وإنما أثبتوا ما هو من أحكام الصفات مع نفيهم لقيامها بالذات. هذا هو مراد السلف بقولهم إن هؤلاء معطلة. وكذلك المشبهة، فلم يذهب أحد من المسلمين إلى أن شبه الله بخلقه على التمام، فإن هذا هو الشرك في الربوبية، ولا يقول يقع من مسلم أو ينتسب إلى دين الإسلام، ولكن عندهم قدر من التشبيه، من هنا سموا مشبهة. نعم. قال: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو هذه الآية من أشرف قواعد الصفات، وهي جامعة لباب الصفات. قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذا إبانة لتنزهه سبحانه وتعالى عن التشبيه، وهو السميع البصير إبانة لإثبات أسمائه وصفاته، فإن هذين الاسمين تضمنا جملة من الصفات. هذين الاسمين أو هذان الاسمان تضمنا جملة من الصفات، أو نقول تضمنا صفتين، نقول تضمنا جملة من الصفات، فإن السميع تضمن صفة السمع يتضمن صفة الحياة إلى نحو ذلك من التراتيب. نعم. قال: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. نعم، لأنه سبحانه وتعالى لا يحاط به علما، وعليه فقوله تعالى ليس كمثله شيء، يقال ليس كمثله شيء، سواء كان هذا الشيء موجودا أو متصورا في الذهن أو مفروضا في الذهن. فمهما عارض من الفروضات من صفة لكنه صفة من صفاته، فإن الله ينزه عن هذه الكيفية، لأن العقل يمتنع أن يتصور أو أن يتخيل إلا كنها وكيفا إيش ناقصا. عليه السمات المحدثات. نعم.